إنما تجزون ما كنتم تعملون فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ما تفعل إرفاق اضرب واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون